بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى: وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر أنه قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول أبي عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب على التنوين لمبتدأ محذوف. لمبتدأ محذوف أي هذا باب، فالمبتدأ محذوف، أي هذا باب فالمبتدأ محذوف. ويجوز ترك التنوين على الإضافة، ويجوز ترك التنوين على الإضافة. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويجوز الوقف على السكون. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية الأصيل، وليس في رواية الأصيل ذكر باب، ليس في رواية الأصيل باب. والمناسبة بين البابين ظاهرة، فالباب المتقدم فيه بيان أمور الإيمان، باب شعب الإيمان وعدد هذه الشعب، شعب الإيمان. وهذا الباب أتى فيه أبو عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى ببيان شعبتين من شعب الإيمان، ببيان شعبتين من شعب الإيمان، وهي سلامة المسلمين من لسان المسلم ويده، وأن المهاجر هو من هجر المنهيات، وأن المهاجر هو من هجر المنهيات. فبوب أولا ببيان أمور الإيمان، وبين شعب الإيمان يعني عدد الشعب، وأن الإيمان ذو شعب. ثم جاء في الباب الذي بين أيدينا الليلة فبين شعبتين من شعب الإيمان، بين شعبتين من شعب الإيمان. أما قوله المسلم، استعمل لفظ هذا الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، استعمل أبو عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى استعمل لفظ الحديث ترجمة لبابه، ترجمة لترجمة للباب، ولم يتصرف في اللفظ، ولم يتصرف في اللفظ رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: حدثنا آدم ابن أبي إياس. حدثنا آدم ابن أبي إياس. آدم ابن أبي إياس أبو الحسن العسقلاني، وقيل أن اسم أبي إياس ناهية، وقيل اسمه عبد الرحمن، وهو خراساني الأصل، ونشأ ببغداد وكتب عن شيوخها، ثم رحل إلى الكوفة والبصرة والحجاز وإلى مصر، واستقر واستوطن عسقلان، استقر واستوطن في عسقلان، قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: آدم ابن أبي إياس ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله. من خيار عباد الله. أبو حاتم الرازي معروف أنه من الطبقة المتشددة في الرجال. أبو حاتم الرازي معروف أنه من الطبقة المتشددة في الرجال. فإذا وجدت أحدا من هذه الطبقة لين راويا، تكلم في راوي بشيء من التليين، فعليك أن تتوقف وأن تتمهل وتنظر قول غيره، وخاصة أصحاب الطبقة المتوسطة كالإمام أحمد، الإمام البخاري وغيرهما. واضح كده؟ لأن هذه الطبقة تلين أو تضعف أو تجرح الراوي بأدنى شيء، لكن إذا وثق راويا من الرواة فحسبك، يكفيك. يكفيك إيه؟ لأن الأسهل حاجة عنده هو النقد، فالتوثيق عنده شديد، أمر التوثيق عنده شديد. فإذا وثق أحدا فيكفيك ذلك، يكفيك إيه؟ يكفيك توثيق هذه الطبقة. نعم. وذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: كان مكينا عند شعبة رحمه الله، كان من الستة الذين يضبطون عند شعبة الحديث. ولما حضرت آدم ابن أبي إياس الوفاة ختم القرآن وهو مسجى، ختم القرآن وهو مسجى، ثم قال رحمه الله: بحبي لك إلا ما رفقت لهذا المصرع، بحبي لك إلا ما رفقت لهذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك. ثم قال: لا إله إلا الله، ثم قضى رحمه الله تبارك وتعالى. مات بعسقلان سنة 220 من الهجرة، سنة 220 من الهجرة. ليس في الكتب الستة، ليس في كتب الكتب الستة آدم ابن أبي إياس غير هذا، ليس في الكتب الستة آدم ابن أبي إياس غير هذا. وجاء عند مسلم والترمذي والنسائي آدم ابن أبي سليمان والد يحيى، وهو كوفي صدوق، وهو كوفي صدوق. وجاء عند البخاري والنسائي آدم ابن علي العجلي، وهو كوفي صدوق أيضا، له في البخاري فرض حديث في تفسير سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء. قال الحافظ في التقريب: آدم ابن أبي إياس ثقة عابد روى عنه البخاري، وأخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجة بواسطة، يعني روى عن رجل عنه، روى عن رجل عنه. له في صحيح أبي عبد الله 188 حديث وستة أحاديث في المتابعات، ستة أحاديث في الإيه؟ في المتابعات. ثم قال بعد ذلك: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي رحمه الله تبارك وتعالى، ثم البصري ثقة حافظ متقن، كان الثوري سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. قيل إن لقب أمير المؤمنين أو درجة أمير المؤمنين هو من تبحر في علم الحديث رواية ودراية. الرواية هو علم بالمنقول، علم بالإيه؟ بالمنقول، يعني يعتني باللفظ، يعتني بالنص، يعتني بالإيه؟ يعتني بالنص، من ناحية الإعراب، من ناحية التصحيف، من ناحية التعريف، فيدخل فيه المرفوع والمقطوع والموقوف غير ذلك. فهو العناية هنا عناية، معرفة الحديث رواية عناية بالإيه؟ عناية بالمنقول، عناية بالمتن. واضح كده؟ طيب. أما علم الحديث دراية فهو علم بأحوال السند وأحوال المتن، من حيث القبول أو الرد، من حيث القبول أو الإيه؟ أو الرد. هذه المرتبة تطلق لمن أحاط علمه بجميع الأحاديث ورواة هذه الأحاديث جرحا وتعديلا، وبلغ في حفظ كل ذلك الغاية، وبلغ في حفظ كل ذلك الغاية، ووصل في فهمه لها النهاية، وجرب في كل ذلك فلم يأخذ عليه آخذ، فلم يأخذ عليه آخذ، ولم يلحق به لاحق، وإنما حاز قصب السبق في كل ذلك، ولم يفرد ولم يفز أحد بهذا اللقب إلا الأفزاز، لم يفز أحد بهذا اللقب إلا الأفزاز، كشعبة رحمه الله تعالى، وسفيان الثوري رحمه الله تعالى، وإسحاق بن راهوي رحمه الله، والإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، الإمام الدارقطني، حافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله على الجميع وغيرهم. الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله هو أول من فتش بالعراق عن الرجال، أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذب عن السنة رحمه الله تعالى، وكان عابدا وكان عابدا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وقال الإمام أحمد: شعبة أثبت من الأعمش، الأعمش شيخ شعبة، شعبة أثبت من الأعمش في الحكم ابن عتيبة، في الحكم ابن عتيبة، وشعبة أحسن حديثا من الثوري، أحسن حديثا من الثوري، قد روى عن 30 كوفيا لم يلقهم سفيان الثوري. يريد بذلك يعني أمثال عدي بن ثابت، طلحة ابن مصرف، المنهال بن عمرو، الحكم ابن عتيبة، عبد الملك بن ميسرة وغيرهم. هؤلاء لم يلقهم مين؟ لم يلقهم سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وكان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، وكان شعبة أمة وحده في هذا الشأن رحمه الله تبارك وتعالى. وكان حماد بن زيد رحمه الله تعالى إذا حدث عن شعبة قال: حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام. إذا حدث عن شعبة رحمه الله تعالى قال: حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام رحمه الله تبارك وتعالى. وده يبيلك قد إيه يعني أدب العلماء مع بعضهم البعض، ولما لا، والعلم هو الأدب. العلم إيه؟ العلم أدب، العلم إنصاف، العلم أدب، والعلم إيه؟ إنصاف. نعم. وكان يقول يعني حماد بن زيد: وكان يقول: إذا خالفني شعبة في حديث سرت إلى قوله، يعني سرت إلى قوله، إلى قول شعبة، ليترك الحديث الذي عنده ويأخذ بقول شعبة. قال: كان شعبة لا يرضى أن يسمع الحديث 20 مرة. شوف قد إيه بقى تحري شعبة، كان لا يرتضي أبدا أن يكتفي بسماع الحديث قد إيه 20 مرة، وكان يكفيني سماع الحديث مرة واحدة. فلما بيكفوش أنه يسمع الحديث 20 مرة دوت، لما يجي واحد يخالف واحد يرتد أنه يسمع الحديث كم مرة واحدة، يوم يجي يخالفه يوم يخضع له إيه؟ يخضع له حماد بن زيد، يخضع له حماد بن زيد. وهذا أيضا من الأدب، وهذا أيضا من أدب العلم. وقال وكيع رحمه الله تعالى، وكيع بن الجراح: إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة درجات في الجنة بذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من أدب العلم، هذا من أدب العلم. فوكيع يدعو لشعبة رحمه الله، الإمام أحمد يدعو لإسحاق، وممكن يختلفوا، لا مانع أبدا من الاختلاف، لكن مراعاة أدب الاختلاف، ومراعاة معرفة الإنصاف، ومراعاة معرفة الفضل لأهله، فكل هذا من أدب العلم. الإمام أحمد رحمه الله يقول يعني: ما عبر الجسر إلينا أعلم ولا أفضل من إسحاق بن راهوي، وإن كنا نختلف معه في أشياء، لكن ما زال الناس يختلفون، ما زال الناس يختلفون، فلا مانع من الخلاف، لكن المهم عند ورود الخلاف لا يكون الخلاف في اتباع الهوى أو باتباع الأهواء، ولكن يكون اختلاف عن علم وبسياق الأدلة، وأن نخضع للدليل، وأن نخضع للدليل، هذا هو الأمر. فهنا بيدعو المين؟ وكيع يدعو لشعبة، الإمام أحمد يدعو لأناس من أهل العلم كالشافعي وغيره، يحيى بن سعيد القطان كان يصلي العصر ويدعو لألف إنسان من أهل العلم، يدعو لألف إنسان يعدهم بأسمائهم، ألف إنسان من أهل العلم. شوف هذا لا يفعله إلا إنسان إيه؟ أدبه العلم، إلا إنسان أدبه العلم. توفي شعبة رحمه الله تعالى في البصرة سنة 160 للهجرة عن 77 سنة. أخرج حديثه الجماعة أو احتج به الجماعة، وليس في الكتب الستة شعبة ابن الحجاج غيره رحمه الله تعالى. وفي سنن النساء الكبرى شعبة ابن دينار الكوفي، وهو لا بأس به، روى له النسائي حديثا واحدا في العتق، روى له النسائي حديثا واحدا في العتق. قال النسائي: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا شيخ كوفي يقال له شعبة قال أنه قال: كنت عند أبي بردة ابن أبي موسى فقال لبنيه: يا بني ألا أحدثكم حديثا حدثنيه أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال ويسرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة أعتق الله ما كان كل عضو منه عضوا من النار. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والحميدي في مسنده، وكذلك الحاكم في المستدرك. وشعبة ابن دينار هذا تفرد به النسائي، تفرد به أبو عبد الرحمن النسائي. وفي سنن أبي داود شعبة ابن دينار الهاشمي، وده من التابعين، وهو صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، روى عن ابن عباس رضي الله عنهما، روى له أبو داود في سننه حديثا واحدا في الغسل، فقال إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرار ثم يغسل فرجه، فنسي مرة، يعني نسي ابن عباس مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري، فقال: لا أم لك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. أخرجه كذلك الإمام أحمد، وهو صحيح لغيره دون قوله أنه يغسل يده 7 مرار، دون غسل يده 7 مرات، فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. وإن كان سند أبي داود أو إسناد أبي داود إسناد ضعيف لضعف لسوء ضعف شعبة مولى ابن عباس. واضح كده؟ نعم. عن عبد الله بن أبي السفر، واسمه أبي السفر سعيد ابن يحمد، ويقال أحمد الهمداني الثوري الكوفي، وهو ثقة مات في خلافة مروان بن محمد، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، فلم يخرج له الترمذي رحمه الله. وإسماعيل هو ابن أبي خالد البجلي أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت، ثقة ثبت، توفي سنة 146 للهجرة، احتج به الجماعة. قيل اسم أبيه سعد، وقيل اسمه هرمز، وقيل كثير. حدث عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي جحيفة وهب السوائي وعمر بن حريف المخزومي رضي الله عنهم جميعا، ولا كلهم إيه؟ من الصحابة. فعداده، عداد إسماعيل بن أبي خالد في صغار التابعين، إسماعيل بن أبي خالد عداده في صغار التابعين. وكان محدث الكوفة في زمانه مع الأعمش رحمه الله تعالى، بل هو أسند من الأعمش، بل هو أسند من الأعمش رحمة الله على الجميع. قال سفيان الثوري رحمه الله: حفاظ الناس 3 إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك ابن أبي سليمان ويحيى بن سعيد الأنصاري، وإسماعيل أعلم الناس، وإسماعيل أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه، أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه. وقال أبو حاتم: لا أقدم عليه أحدا من أصحاب الشعبي، يعني هو رأس إيه؟ رأس أصحاب الشعبي رحمة الله على الجميع. وإسماعيل، إسماعيل هكذا بالفتح، مجرور بالفتحة على أبي الصفر عطفا عليه، والتقدير كلاهما عن الشعبي، عبد الله بن أبي الصفر وإسماعيل كلاهما عن الشعبي. قوله عن الشعبي، الشعبي هو عامر ابن شراحيل أبو عمرو الكوفي الإمام العلم، ثقة مشهور، فقيه فاضل. قال مكحول الدمشقي رحمه الله: ما رأيت أفقه من الشعبي، ما رأيت أفقه من الشعبي. مات بعد 100 للهجرة، عن قرابة 80 عاما. احتج به الجماعة، احتج به الجماعة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، هو ابن العاص، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، يجوز في العاص الوقوف الوقف يعني العاص هكذا, ويجوز العاصي كالهاد والهادي يصح هذا ويصح هذا. السهمي القرشي صحابي ابن صحابي هاجر وأبوه قبل الفتح يعني بعد الحديبية, وكان قد أسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه قبل أبيه, كان عبد الله أسلم قبل أبيه, كان رضي الله عنه مجتهدا في العلم والعبادة. وعبد الله بن عمرو أكثر الصحابة حملا للرواية أو للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أكثرهم إيه؟ حملا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أكثر رواية منه, وحنشوف ليه هذه المسألة إن شاء الله عندما نأتي للحديث في كتاب العلم, لماذا كثرت رواية أبي هريرة ولم تكثر رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. كتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم, أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث عنه, وهو أحد العبادلة الأربعة, هو أحد العبادلة الأربعة وأحد الفقهاء رضي الله عنهم. مات في ذي الحجة ليالي الحرة في سنة 63 للهجرة عن 92 سنة احتج به الجماعة. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 722 حديث. اتفق البخاري ومسلم على 17 حديث, وانفرد البخاري بثمانية أحاديث, وانفرد مسلم بعشرين حديثا. من الأمور اللي ننبه عليها أيضا في احنا قلنا قبل كده ان لما نقرأ حدثنا آدم حدثنا شعبة, احيانا في بعض الكتب كده حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عدلة, يبقى حدثنا آدم نحط ايه؟ قال حدثنا شعبة. فإن كانت مكتوبة نطقناها طبعا, أما إن لم تكن مكتوبة فإيه؟ نأتي بها لفظا وإن لم تكتب. كذلك في آخر الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, لا إحنا نحط هنا إيه؟ أنه قال يعني نحطها إيه؟ ننطقها لفظا وإن كانت لا تكتب. نعم, من لطائف هذا الإسناد أن رجاله رجال الجماعة عدا شيخه شيخ المصنف آدم ابن أبي إياس فلم يخرج له مسلم ولم يخرج له أبو داود, وعبد الله ابن أبي السفر لم يخرج له الترمذي. كذلك هذا الإسناد مسلسل بالثقات, كذلك أن فيه التحديث والعنعنة, فيه التحديث والعنعنة. كذلك أن هذا الإسناد أوله عسقلاني ثم بصري شعبة رحمه الله ثم كوفي وآخره مدني. كذلك فيه شعبة رحمه الله يروي عن شيخين, عبد الله بن أبي السفر وكذلك عن إسماعيل ابن أبي خالد. فيه شعبة رحمه الله تعالى وهو أحد الذين لقبوا بأمير المؤمنين في الحديث, وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق وجرح وعدل رحمه الله تعالى. كذلك فيه رواية تابعي عن تابعي إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. إسماعيل بن أبي خالد عن مين؟ عن الشعبي, تابعي عن تابعي. كذلك فيه عبد الله بن عمرو وهو أكثر الصحابة حملا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة, هذا الحديث أخرجه البخاري ها هنا في الإيمان, وأخرجه كذلك في الرقاق من صحيحه رحمه الله تعالى. هذا الحديث انفرد الإمام البخاري بجملته عن مسلم, يعني مسلم لم يخرجه كهكذا كاملا, ولكن خرج منه إيه؟ جزء. فقد خرج مسلم بعضه من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير, فقال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ده الحديث اللي عند مسلم، ولم يذكر الايه، لم يذكر المهاجر. وأخرجه أيضا مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فقط. وأخرجه كذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك أخرج الترمذي بعضه من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأخرج الترمذي والنسائي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، وزاد فيه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فدي زيادة عند الترمذي وعند النسائي. وأخرج أبو داود والنسائي مثل حديث البخاري، مثل حديث البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. من الأمور التي ينبه عليها، وقع في بعض نسخ النسائي في السنن الصغرى في المكتبة أو في السنن الكبرى عبد الله بن عمر في هذا الحديث، وهو خطأ، والصواب عبد الله بن عمرو، والصواب عبد الله بن عمرو كما في الصحيحين وغيرهما، والله تعالى أعلى وأعلم. وكذا ذكره الحافظ أبو الحجاج المزي في تحفة الأشراف رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم المسلم، المراد بالمسلم ها هنا هو المسلم الكامل، يعني الكامل في إسلامه، الكامل في إيمانه، وليس المراد نفي أصل الإسلام عنه، نفي أصل الإسلام عمن لم يكن متصفا بهذه الصفة. ليس المراد إيه؟ نفي أصل الإسلام عمن لم يكن إيه؟ متصفا بهذه الإيه؟ بهذه الصفة. فالمراد هنا إيه؟ كمال الإسلام، كمال الإسلام. واضح كده؟ نعم. فيبقى المنتفي إيه؟ كمال الإسلام، لا إيه؟ لا أصل الإسلام لمن لم إيه؟ لمن لم يتصف بهذه الصفة. بل هذا كما يقال العلم ما نفع، وكما يقال العالم زيد، يعني الكامل، يعني الكامل، أو العالم زيد، أو هو الكامل، أو هو المحبوب، وكما يقال الناس العرب، الناس العرب، وكما يقال المال الإبل. فكل ذلك يفيد الإيه؟ التفضيل، لكنه لا يفيد الحصر. هذا من باب الإيه؟ من باب التفضيل، يعني كانوا بيقول ايه افضل الناس العرب، افضل المال الابل. يبقى في اموال تانية ولا مفيش؟ في ناس تانية ولا مفيش؟ ماشي كده. فعلى ايه؟ على ارادة التفضيل لا الايه؟ لا الحصري، على ارادة التفضيل لا الحصري. قال الحافظ رحمه الله قيل الالف واللام فيه للكمال نحو زيد الرجل، يعني الكامل في الرجولية، لكن تعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذه الصفة كان كاملا، كان إيه؟ كان كاملا. يبقى إذا سلم المسلمون من لسان مسلم ويده، فعلى ذلك يكون هذا المسلم إيه؟ كامل الإيمان أو كامل الإسلام. ماشي كده؟ هل هكذا؟ لا. إذا كانت في هذه الصفة فبدأ كامل الإسلام أو كامل الإيمان؟ لا، ولكن مع مراعاة إيه؟ بقية أمور الإيمان، بقية أمور الإيه؟ الإيمان. واضح كده؟ فإن كانت فيه مع مراعاة بقية أمور الإيمان كان إيه؟ محققا للكمال. ماشي كده؟ لكن إن كان محققا لها ومخلا بغيرها فيبقى برضو إيمانه إيه؟ إيمانه ناقص، إيمانه إيه؟ إيمانه ناقص. نعم. فتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذه الصفة خاصة كان كاملا، ويجاب بأن المراد بذلك مراعاة باقي الإيه؟ باقي الأركان، مراعاة باقي الأركان. قوله من سلم المسلمون من لسانه ويده، من هنا موصولا خبر لمحذوف، أي هو المسلم، هو من سلم المسلمون، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال العلماء معناه أنه من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل، بقول ولا فعل. وخص اليد بالذكر نظرا لأنها الجارحة التي تزاول بها أكثر الأعمال، تزاول بها أكثر الأعمال. وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأعمال إليها بما قدمت يداك بما كسبت أيدي الناس وهكذا. نعم. وقال الخطابي رحمه الله: المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق العباد، أداء حقوق المسلمين، أداء حقوق المسلمين. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: يقتضي حصر المسلم في من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمراد بذلك الكامل في الإسلام. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب. كمال الإسلام الإيه؟ الواجب. نعم. فإن سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة، واجبة. فإن أذى المسلم حرام، فإن أذى المسلم حرام باللسان وباليد، فأذى اليد الفعل وأذى اللسان الإيه؟ القول، وأذى اللسان القول. قلت: ويدل على أن المراد هو كمال الإسلام الواجب ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. الدليل هنا فين في هذه المسألة؟ أبو موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه مسلم، وأي مسلم؟ وصحابي، وأي صحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد أتى بأركان الإسلام الواجبة، قد أتى بأركان الإسلام الواجبة عليه لله تبارك وتعالى، صحيح كده؟ طيب. لكن خفي على أبي موسى رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه دخول هذا القدر الواجب في أمور الإيمان، في أمور الإيمان، وهي ما تعلق بحقوق العباد في الإسلام. فسأل عن ذلك فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما خفي عليه، ما خفي ما خفي عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته في حجة الوداع وبين للمسلمين حرمة دمائهم وحرمة أموالهم وحرمة أعراضهم، أتبع ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. أخرجه أحمد وابن حبان، أخرجه أحمد وابن حبان عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه بسند صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجمع لمن قدم عليه يريد الإسلام، يريد الدخول في الإسلام، بين ذكر حقوق الله عز وجل أو حق الله تبارك وتعالى وحق العباد، كما أخرج ذلك أحمد في مسنده من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فقال له، فقال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بوجه الله، أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم: بالإسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، كل مسلم على مسلم محرم، كل مسلم على مسلم محرم. وساق الحديث وقال فيه: يا نبي الله، هذا ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا دينكم. أخرجه أحمد وإسناده حسن لأجل بهز بن حكيم، فهو صدوق، فهو صدوق. قال الحافظ في الفتح: وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيد في كلامهم، مستفيد في كلامهم. ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه. يبقى يستدل على المسلم بأنه من سلم الناس أو سلم المسلمون من لسانه ويده، كما ذكر مثله في علامة المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات للمنافق: أنه إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا في النفاق العملي وليس في النفاق لاعتقادي أن هذه من إيه؟ من خصال المنافقين، من خصال المنافقين، فهو إيه؟ نفاق دون نفاق، فهو نفاق دون نفاق. فكما ذكر علامة المنافقين هؤلاء، وأن من كان فيه خصلة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من الإيه؟ من النفاق، حتى يدعها، حتى يترك هذه الخصلة. فبين خصلة الإيه؟ المسلم، وعلامة المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويحتمل أيضا أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث والحض على حسن معاملة العبد مع ربه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه أو أحسن معاملة الخلق فأولى به أن يحسن معاملة الخالق، يحسن معاملة ربه تبارك وتعالى، فيكون ذلك من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال الطيبي رحمه الله تعالى: فإن قيل ما معنى تخصيص المسلم بالذكر ثم بعد ذلك المسلمين، المسلمين ثم بعد ذلك اللسان واليد، اللسان واليد، فقال: الجواب هو إظهار رأفته صلى الله عليه وسلم بالأمة وإلحاقه بالكل من أصحابه رضي الله عنهم، كأنه صلى الله عليه وسلم قال: المسلم الكامل من تشبه بصحابتي، من تشبه بإيه؟ بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واتصف بصفات الصحابة رضي الله عنهم كما وصفهم ربهم تبارك وتعالى في قوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكانت شدة الصحابة على الكفار باليد وبالإيه؟ باليد وباللسان، باليد وباللسان، بالسنان وكذلك بالإيه؟ باللسان. نعم. وفي المقابل ترحمهم على إخوانهم المسلمين بكف الأذى عنهم والإيثار بالموجود كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فخص ما ينبئ عن كف الأذى ليؤذن بغاية التواضع والذلة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمؤمنين، تلويحا إلى معنى قوله تعالى: أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ولما كانت عزتهم على الكافرين وقهرهم باليد واللسان فينبغي أن ينتفي عنهم أما كانت العزة له، وهو يستلزم الإيثار بطريق الأولى، أي بقى عزة على الكفار في المقابل إيه؟ أذلة رحماء على مين؟ على المؤمنين. وهذا يستلزم إيه؟ الإيثار بما عندهم، أن يؤثرون، يؤثر المسلم أخاه المسلم على ما هو إيه؟ على ما هو عنده أو بالموجود عنده من طريق الأولى. وفي تقديم ذكر اللسان على اليد رمز إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: أهجوا المشركين فإن جبريل معك، أخرجه أحمد بسند صحيح على شرطهما. وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: أهجوا قريشا، أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل، أشد على قريش يعني من رشق بالنبل، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: تنبيه، ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب، ذكر المسلمين خرج مخرج الغالب، لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا، أشد تأكيدا، ولأن الكفار بصدد أن إيه؟ أن يقاتلوا، بصدد أن يقاتلوا، وإن كان فيهم من يجب الكف عنه، وإن كان فيهم من يجب إيه؟ أن يكف عنه ولا يؤذى، ماشي كده، كأهل الذمة اللي هم لهم عهد إيه؟ لهم عهد الذمة. نعم. والإتيان بجمع التذكير هذا للإيه؟ للتغليب، الإتيان بجمع المذكر هنا للتغليب، وإلا النساء يدخلن أيضا في هذه المسألة، فإن المسلمات إيه؟ أيضا يدخل، فيعني ما يقعوش يقولوا إحنا إيه؟ خارجين عن هذا الأمر، لأنه ذكر الإيه؟ المسلمين ولم أذكر، لا داخل أيضا، يدخلنا في هذا المعنى، يدخلنا في هذا المعنى. وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها. والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد، اللسان دون الإيه؟ دون اليد، لأن اللسان يمكنه القول في الماضين وفي الموجودين وفي الذين لم يوجدوا وسيوجدوا بعد، ممكن اللسان يتكلم في كل دول، بخلاف الايه؟ بخلاف اليد، بخلاف اليد، فاليد بس للايه؟ للموجود. نعم، بخلاف اليد. نعم، يمكن ان تشارك اليد اللسان في ذلك بالكتابة، وإن أثرها في ذلك العظيم، لأنه ممكن الكلمة تطلع لكن ما تسجلش فتنتهي بانتهاء صاحبها، لكن إمتى تبقى شديدة؟ إذا إيه؟ إذا كتبت، إن أثرها حيفضل إيه؟ ممتد، أثرها حيفضل ممتد. ويستثنى من ذلك شرعا، يستثنى من ذلك، يبقى القاعدة إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا أصل. طب هل هذا الأصل وهذه القاعدة ليس فيها استثناء؟ لها استثناء، فيستثنى من ذلك شرعا، يبقى مش عند إيه؟ مش من عند الإنسان، ولكن من إيه؟ من الشرع. يستثنى من ذلك شرعا الضرب باليد في إقامة الحدود، لكن هل يقال أن هذا إيذاء؟ لا، ليس هذا إيه؟ ليس هذا إيذاء، لأن الشرع أي لا إيه؟ لا يأمر بالإيذاء، مش كده؟ الشرع لا يأمر بالإيه؟ بالإيذاء، الشرع حرم الإيذاء، ماشي كده؟ يبقى هذا لا يسمى إيه؟ إيذاء ابتداء. الحاجة الثانية إن الضرب هنا إيه؟ له مصلحة للعبد، له مصلحة للمحدود، مش كده؟ أو إقامة الحد على المحدود هو لصالح مين؟ لصالح المجتمع، لأنه فيه رعاية لسلامة المجتمع، دي واحدة. للحدود إيه؟ زواجر. الأمر الثاني أنه إيه؟ تطهير للمحدود، فالحدود كفارات، الحدود إيه؟ كفارات. فالله عز وجل لا يجمع على عبده عذابين، فإذا حد في الدنيا لم يقم إيه؟ وهو كفارة له في المآل عند الله تبارك وتعالى. فالحدود إيه؟ كفارات، لأنها تطهر صاحبها منين؟ من ذنبه، فما تأتش فيها أنها إيه؟ إنها أذى، فيستثنى من ذلك، فلا تدخل في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. نعم. وكذلك الأحكام التعزيرية التي تقام على المسلم المستحق لذلك. وفي التعبير باللسان دون القول نكتة، يعني لما قالش المسلم من سلم المسلمون من قوله، لكن قال منين؟ من لسانه. إن ممكن أذى اللسان يكون بالإشارة، ما يكونش بالكلام، فواحد مثلا يكلم كده يطلع لسانه على واحد، هذا أذى، وإن لم إيه؟ وإن لم يتلفظ، وإن لم يتكلم. فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء، يدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء. وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة، فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستلاء على حقوق الغير بغير إيه؟ بغير وجه حق، بغير وجه حق. نعم. لكن ممكن كمان نضيف لكلام الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى في كف اللسان إعمال لقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، واتقاء لما في الغيبة من الشر العظيم والعواقب الوخيمة. طيب في استثناء لذلك؟ في استثناء؟ نعم. ولا يستثنى من ذلك إلا ما قامت الأدلة على استثنائه، على استثنائه، وهي أمور ستة. كم أمر؟ ستة. يستثنى منين؟ من مسألة اللسان ديت، ماشي كده؟ جمعهم البعض في بيتين من نظمه، نظمهم في بيتين، فقال الذم ليس بغيبة في ستة، الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الستة دولة يستثنوا من مسألة الإيه؟ مسألة الغيبة، مسألة اللسان أو أذى اللسان، هذا ليس بإيه بقى؟ ليس بإيذاء. التظلم يجوز للمظلوم أن يقول فلان ظلمني، فلان إيه؟ فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، فلان ظالم، لكن يقول هذا الإيه؟ لمن له قدرة أو لمن له ولاية على إنصافه ورفع الظلم عنه ورد الحق إليه، كل هذا إيه؟ جائز، كل هذا جائز. دليل ذلك أن هند رضي الله عنها بنت عتبة اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل إيه؟ شحيح. والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. كذلك الاستعانة على تغيير المنكر، فيستعين على إزالة المنكر بإيه؟ لابد أن يذكره، ماشي كده؟ لكن يذكر لمن؟ لمن يظن أن له قدرة أو به قدرة على إزالة هذا المنكر، على إزالة هذا المنكر، فيقول مثلا فلان فعل كذا أو يريد أن يفعل كذا وكذا، فإذا كان الأمر كذلك فحق لمن لم يكن مجاهرا بهذه الأمور أو بهذه الأشياء إن هو يعني يكون في هذا الأمر، إنه يكونش مثلا واحد لا يجاهر بمعصية أو كذا أو كذا فلا يفعل به هذا الأمر. أما من علم أنه يريد أن يفعل المنكر أو يفعل المنكر فإنه يرفع أمره لمن إيه. وطبعا إزالة المنكر حتكون بالضوابط الشرعية المعروفة في كتب العلم بإزالة الإيه؟ بإزالة المنكر كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في محله. كذلك الاستفتاء بأن يقول مثلا للمفتي، يروح للعالم أو للذي يفتيه فيقول فلان ظلمني، وأفضل من ذلك لو إن هو جاء بضمير الغيبة، لو أن إنسان ظلم إنسان كيف السبيل الخروج من هذه المظلمة، أو كيف يفعل هذا الإنسان في رفع هذا الظلم، أو كيف يرفع عن نفسه هذا الظلم إلى آخر ذلك. لكن إن قال فلان ظلمني، فلان أخذ حقي، فهذا إيه أيضا جائز، هذا أيضا إيه جائز. ليه؟ إنه ليس له سبيل ولا يمكنه رفع الظلم إلا بذلك، ولا يمكنه معرفة الصواب من الخطأ أو الجائز من غير الجائز أو المحرم في المعاملة أو في رفع هذه الشكاية أو في رفع هذه الظلم إلا بمرجعيته للعالم أو بسؤاله العالم. فلو ترك لنفسه ربما أوقعه ذلك في ظلم أكبر، فوقع في محرم، فلا سبيل إلى معرفة ذلك إلا إذا بين أو قال فلان ظلمني أو كذا، حتى لا يقع فيما حرمه الله تبارك وتعالى عليه. فهذا أيضا إيه؟ فهذا أيضا جائز عند أهل العلم في هذه الأمور. كذلك تحذير المسلمين ومحذر من الشر، كذلك المحذر على باب النصيحة يدخل أيضا في هذا الأمر، وذلك من وجوه. مثلا جرح من ثبت جرحه، سواء كان ذلك من الرواة أو من الشهود، والله هذا الراوي إيه؟ هذا الراوي مثلا ضعيف، هذا منكر الحديث، هذا مطروق، هذا كذاب، ماشي كده، هذا فاسق، كل هذه الإيه؟ كل هذه الأمور، فهذا كله إيه؟ هذا كله جائز. ولذلك لما يعني قيل لشعبة رحمه الله تعالى كف عن أبان، فقال إني مستخير ثلاثا، أنا هستخير كام ليلة؟ ثم خرج بقى قال لا يحل لي ذلك، لا يحل لي تركه، إنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فما أقدرش أن أنا إيه؟ أتركه، لازم أن أنا إيه؟ أبين ذلك الأمر. ولما قيل لبعض أهل العلم يعني ألا اللي أنت عمال تتكلم فيهم دولت ده كذا وده كذا وده كذا وده لا يجوز الرواية عنه وده الأمور دي كلها، ألا تخشى أن يكون دول يعني خصماء لك يوم القيامة؟ فقال يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة، أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما لم تدفع عن الكذب، لما لم تدافع عن سنتي، واللي يكون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة خصمه هلك، من يتحمل ده؟ من اللي حيكون له حجة أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما تتأتش هذه المسألة. كذلك أمر الشهود، الشاهد اللي ممكن يضيع حقوق العباد وكذا، شاهد الزور وهذا وهذا، إذا علم لابد أنه إيه؟ يحذر منه ويفضح هذا الإنسان حتى ينتفي شره من المجتمع. نعم، وهذا كله جائز بإجماع المسلمين، بل هو واجب للحاجة، بل هو واجب للحاجة. أيضا الاستشارة، طلب النصيحة، المستشار إيه؟ مؤتمن. فلو واحد جالك مثلا بيسألك في أمر مصاهرة، في أمر مشاركة، عايز يضرب بأمواله، عايز يشارك إنسان، عايز كذا كذا كذا، عايز يصاهر إنسان، يعني ياخد بنته، ياخد أخته، أي حد ممن يعني النساء اللي في ولايته، ماشي كده، فبيستشيرك، بيسألك والله تعرف الناس ديت، تعرف فلان هذا أو كذا أو كذا، الأمر في مصاهرة، أنا عايز أشاركه بأموالي، عايز أضرب معاه بأموالي، إيه السبيل، إيه اللي تعرفه عن هذا الإنسان؟ فوجب عليك إيه؟ النصح له بما تعلم، بما إيه؟ ما تزودش، ما تجيبش حاجات من عندك أو تجيب حاجات يعني حدثت، لا، بما تعلمه أنت يقينا عن هذا الإيه؟ عن هذا الإنسان، ولا تزد على ذلك، ولا تزد على إيه؟ ولا تزد على ذلك. نعم، أيضا إذا كان هناك من يتصدر للتدريس والإفتاء أو رأيت من يطلب العلم عند مبتدع أو عند فاسق هو لا يعلم حاله، نسأل الله عز وجل يعني الستر والعفو والعافية، فعليك أيضا أن تنصحه ببيان ذلك، عليك أن تنصحه ببيان ذلك، أن تبين له حال هذا الإنسان، وهذا بقصد الإيه؟ بقصد النصيحة، فالدين النصيحة، وغير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، والحديث في الصحيحين، وقد استدل به الإمام البخاري رحمه الله تعالى على جواز غيبة أهل الفساد، وترجم على ذلك بواب على ذلك باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، وحط هذا الايه وحط هذا الحديث. أخرج مسلم أيضا عن فاطمة بنت قيس في قصة طلاقها رضي الله تبارك وتعالى عنها، أنها لما حلت كان زوجها بعت لها الطلقة الثالثة بتاعتها، طلقها إيه؟ آخر إيه؟ آخر تطليقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لها اعتدي، إذا انقضت عدتك فآذنيني أعلميني وأخبريني ولا تسبقيني بنفسك. فلما حلت من عدتها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وأبا جهم خطباها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا بقى هنا إيه؟ النصيحة مش كده، وأما أبو جهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة. تقول فكرهته، مش أسامة يعني مش ليس الشكل واللون الذي يعني قد ترغب فيه بعض النساء، ولذلك يعني النساء لما تبحث في الرجل تبحث عن صفة، الرجل ممكن يدور على الجمال، تنكح المرأة لأربع ففيها الجمال، لكن المرأة لما تدوري على زوج تدوري عن إيه؟ عن صفات الإنسان، عن صفات هذا الإيه؟ هذا الإنسان. فيعني ما يبقاش المسألة إيه؟ شكل بلا إيه؟ بلا مضمون وبلا معنى وبلا إيه؟ بلا شيء يعني. نعم، فتقول فكرهته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد إيه؟ انكحي أسامة ابن زيد. في بعض الروايات أنها حدثت كأنها يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم طب يعني أفكر، فحدثها الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحبني فليحب أسامة، فعادت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أمري إليك وأمري بيدك، يعني زوجني مني من شئت. في هذا الحديث قالت لما قال انكحي أسامة قالت فنكحته، يعني وفقت واتجوزت أسامة، قالت فجعل الله فيه خيرا واغتبط، جعل الله فيه خيرا واغتبط، أدخل الله عليها من الخير ما الله به عليم، وكذلك من الإيه؟ من السعادة ما الله بها عليم. نعم، فيبقى هنا برضو الشاهد إيه؟ أنه قال معاوية صعلوك وهكذا. نعم، فهذا من الإيه؟ من النصيحة، والنصيحة هنا تبقى إيه؟ واجبة، نصيحة واجبة بما إيه؟ بما تعلم، بما تعلم. نعم، كذلك ذكر من جاهر بالفسق وذكر المجاهر بالبدعة، إنسان عز وجل يجاهر بشرب الخمر وبشرب المحرمات، أخذ المكوس الظالمة وتحصيل الأموال بغير وجه حق، وتولي الأمور الباطلة، الولايات الباطلة، فذكر هؤلاء بما يجاهرون به من هذه الأمور دون غيره أيضا داخل في هذه الأشياء الستة، إلا إن علم عنه أشياء أخرى مما تقدم ذكره فيجوز أيضا إيه؟ فيجوز أيضا ذكره، يبقى يذكر بما إيه؟ بما جهر به من الإيه؟ من المنكرات لا غير، لا غير. كذلك التعريف بالإنسان، إنسان مش هتقدر تعرفه إلا إذا ذكرت مثلا إذا ذكرت فيه عاهة أو ذكرته بصناعة مهنة، وإن كان المهنة مثلا ممكن يعني هو ما بيحبش حد يذكره بهذه المهنة، أو العاهة وما حدش يحب يذكر إنسان بهذه العاهة مثلا، لكن لا يعرف إلا بذلك، هو اشتهر بذلك، غلب على اسمه، فلو قلت الاسم مش هيتعرف ولن يتوصل إليه، إن قلت باللقب أو قلت بالكنية أو قلت بالصفة أو قلت بالمهنة عرف مباشرة، عرف فهنا يلزم أن أنت، بس لما تيجي تقول ما تقولش ذلك إلا للتعريف، ما تقولوش على سبيل التنقيص والحط من شأن هذا ليه؟ هذا الإنسان، هذا يحرم، لكن لأجل التعريف والعلم هذا جائز، هذا إيه جائز. كان إسماعيل بن علي كان يكره ويقول من قال ابن علي فقد اغتابني أنا مش مسامحه. فالعلماء ضربوا بهذا الكلام عرض الحائط لا يلتفت إلى ذلك. هو ابن علي برضو ليه؟ أنا ما عاد أقول لي إسماعيل ابن إبراهيم، في كم إسماعيل ابن إبراهيم؟ يبقى أنت عملت إيه دلوقتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعرت وصعبت الوصول لإيه؟ للراوي ده للحكم عليه بما يناسبه من توثيق أو تجريح أو كذا. مش هنعرف، مش هنخلص بقى لما في هذه المسألة. لكن أول ما أقول ابن علي علم أنت عرفت المسألة، يبقى سهلت الأمر. فضرب أهل العلم إيه؟ عرض الحائط بهذا إيه؟ الكلام. وهو برضو إيه؟ كره ما كرهش، اغتاب ما اغتابش، هو برضو إيه؟ هو ابن علي. وبعض أهل العلم لا عاتبه على ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ابن أم عبد ابن مسعود ويح ابن سمية على عمار. فأنت ليه هنا مزعلك بقى هذه إيه؟ هذه المسألة. فأجاز العلماء ذلك أن يذكر الإنسان بما فيه من عيب، أو إن ذكر شيء هو أن يذكر بشيء هو يكرهه، إن كان ذلك لأجل الإيه؟ لأجل التعريف للتنقيص والحط من شأن هذا الإنسان. فعندنا في الرواة الأعمش، وعندنا الأعرج، وعندنا القصابر والقصاب، وعندنا التبوذكي، وعندنا الزمن، وعندنا الضال ماشي كده، وعندنا عارم وما كان فيه من العرامة شيء، هيجي إن شاء الله عز وجل إلى آخر هذه الأمور المعروف. فالمراد هو التعريف للإيه؟ لا التنقيص. فقال الإمام النووي قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه، الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه. وجوز هذا للحاجة كما جوزوا جرحهم أيضا للإيه؟ للحاجة. وقال السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعب، لا بأس إن لم إيه؟ إن لم يعب. تكلمنا على أبي صالح السمان الزيات، كل ده لا إيه؟ لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. واضح كده؟ نخلي حتى لا نطيل أكثر من ذلك، نكمل ذلك إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم بقية الحديث وفوائده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.